بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أربعة أيام.

فَرَزَقْنَاهُ رَحْمَةً سنوري